محلاش يا دنيتي. تأليف علي جعب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعب العليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. شوفي كباش كباش وسرور حطوها معرق فوق عمر النينو. أبا والله كيف أنا من ذوق لمامو. حصل خير يا أخوي يا سرور، حصل خير. حصل خير، حصل خير يا مندوق، حصل خير، حصل خير. وانا شفتك خلاص خلاص قضاك. ناوي ناوي تبغى تعاركني؟ يا والله يا أخوي في البداية شعني كنت ناوي لك. وعادك تهرج تهرج يا مندوق، تهرج يا أخوي. بالله بتسخى بتسخى بتعارك أخوك بتسخى. لا لا لا أبدا أبدا ما سخابك، بس ساعة الحسرة تعمل بصر يا أخوي. والحمد لله أنها جات سليمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدها جات سليمة يا مندوق. أيوة أيوة يا سرور الحمد لله. أنت تدري أنت تدري شو أنا شليت البلشة؟ هي شعاهي هذه البلشة اللي كانت باتجيب حصرياً حيث على بيت. إذاعة بندر عدن. مش عاد لا تسألني ولا عاد شو بها، خلاص وبعد تهارجي من اليوم وصاعد. ويوا والشو يا معنا الشو تبل بلشة يا سرور؟ أنا يا أخوي الليلة هذه قررت ونويت نويت اني سري للانسان. للانسان؟ منو هذا الانسان؟ تقصد منو يا اخوي؟ اقصد هذا اللي يقول يا حجر تحتش حجار، شاكر المجنون يا مندوق. ابا شاكر المجنون؟ خاف من ربك يا مودمين، مالك شاكر المجنون؟ شو سوابك؟ شو تبى من شاكر هذا؟ سرور وراك اوهد، شو تبى تسوي بهذا المجنون؟ مالك يلا يلا بحسن الختام. وراك يا ابن السبيع الحين انت وراك. انا مش اقصد اني اسوي به حاجه، انا اقصد اني بابا منبش الحجار، بنبش الحجار منشان خرج الحجار اللي تحت الحجار. افتهم لك افتهم لك يا مندوق. سرور لبيك يا ابن السبيع. سرور شو اللي تناوي عليه يا سرور؟ شو اللي تبافصح؟ بتعرف بتعرف بعدين الهرج يا مندوق بتعرفه. لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصرياً على إذاعة بندر عدن. اهدي أبنائي كلهم وجنبهم الفواحش ومسايرة عيال السوء، هذول اللي يقولوا عليهم البلاط. يا رب يا الله يا كريم يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله. أو منو هذا اللي يطبع الباب؟ منو قال الساعة؟ شو دم؟ عاوة منو؟ هي هي وعدي تطبع الباب على جيتك جيتك. أو منو؟ هي هي أنا يما أنا أنا أنا أنا يما. منو أنت؟ أنا مندوق مندوق يما مندوق. يوا قول مندوق ملون، شو صوتك هكا؟ والمن نعم على قولتي، صوتك هكا ضعيف وكأنك لا تشاور نفسك. وبعدين شعك الليلة هذه مش كما عوايدك يا مندوق، وراك وولدي شو فيه؟ ها؟ منو؟ أنا؟ أنا يما؟ ها؟ منو؟ أنا؟ وراك هريك شو فيه؟ هي أنا باشتغلي لي يما. كيف عرفتي؟ كيف عرفت؟ عرفت إنك كل ليلة تجيني بعد صلاة العشاء، والليلة هادي جيتني قبل صلاة العشاء. شوفي ومندوق شو حصل، هارقني. كبيش كبيش يما كبيش، بخرج بصلي وباشوف كبيش. أيوة كبيش. كبيش اسمعني يا كبيش. ايوه يا سرور اسمع. اسمع يا كبيش، خليك حذر من اليوم. انا تمام. انا حذر، انا من يوم ما عرفت نفسي وانا احذر من الحذر. انا الحذر يمشي بدمي. تعجبني تعجبني يا كبيش تعجبني والله، وتعجبني انك تفهمني من المره الاولى وانت تفهمني. ايوه هو هذا اللي انا اشتفهم يا سرور. حصريا على اذاعه بندر عدن. باك تفتح عيونك تمام يعني كفتهم زي ما فتهم تمام، باك تشوف الرايح والواقي وتعطيني حركه، اي حركه كذا تشوفها باك تعطيني الصوت. يا سرور يا سرور انتبه، يا سرور انتبه يا سرور. سرور انتبه، وهذه الصفعة الثانية باخذيها برضه تجيب بلوك حقك. ما حضرتك تقول لي يا سرور انتبه يا سرور، عادك بتكشبي قدام الأمة. أنا باك مش باك تصيح حكاية يا كبيش تفهمني، أنا مش باك تصيح، أنا باك هكذا تعوي تعوي زي ما الكلاب تمام. أنا بفهمك ساعات ما بتقول أنا بفهمك. حصل ها كويش كويش كويش فهمني يا كويش كويش. محلاش يا دنيتي. تأليف علي جعبل عليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعبل عليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن.